لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساء الجميع. نستكمل درسنا في شرح الأربعين النووية، وهذا هو الدرس 23 في شرح الأربعين النووية، ونحن في يوم الثلاثاء 12 من شهر رمضان من عام 1441، الموافق 5 من الشهر 5 من عام 2020. آخر ما بدأنا وتكلمنا فيه، بدأنا في حديث الحديث الذي هو اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، الذي هو يعتبر الحديث 18 في الأربعين النووية، حديث جندب بن جنادة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وتكلمنا عن عدة نقاط في هذا الحديث، أرجع إليها بشكل سريع حتى أستكمل ما وقفنا عنده بالأمس، سائلا المولى التوفيق للجميع والإعانة. وأقول في البداية، هذا الحديث من الأحاديث التي تعتبر من القواعد المهمة في ذكر جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، حيث كما قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: هذا الحديث من القواعد المهمة لإبانته لخير الدارين، وتضمنه لما يلزم من رعاية حق الحق والخلق. وقال بعضهم: هو جامع لجميع أحكام الشريعة، إذ لا يخرج عنه شيء، وغير ذلك مما قيل. ثم تكلمنا عن أبي ذر وقصة إسلامه، أو ما ذكر في إسلامه وتعاقب الخلفاء ووفاته رضي الله عنه وأرضاه، لما حصل بعض الاختلاف بينه وبين بعض الصحابة، ثم عاش وحيدا وصدق ما قاله عليه الصلاة والسلام في حقه: يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا. كذلك روى الحديث معاذ بن جبل، وقلنا أنه هو من أعلم الناس بالحلال والحرام، وعرف رضي الله عنه وأرضاه بكثير من المناقب. المسألة الثانية التي تكلمنا عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وقلنا يا فضلاء أن المقصود حيثما، هذا دليل على أنه يعني في أي زمان وفي أي مكان وفي أي حال، أبدا، أي زمان فاتق الله، وأي مكان اتق الله، وعلى أي حال أنت فاتق الله. وهذا يدل على أهمية التقوى في مثل هذه، أو للمسلم بشكل عام. ثم تكلمنا وقلنا أن الأمر بالتقوى أتت في القرآن بأسلوبين: أنه يؤمر من البشر أيا كانوا، الناس أو المؤمنين أو الأنبياء والمرسلين، يؤمرون بالتقوى بشكل مباشر: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرسل، يا أيها الناس. وأيضا تأتي التقوى بأن يؤمر الإنسان بأن يتقي، يؤمر الإنسان بأن يتقي النار، أو يتقي يوم القيامة، وغير ذلك. فإما كذا أو كذا، كلاهما ورد أو هو موجود في القرآن والسنة. كذلك أيها الكرام، الأمر بالتقوى على ثلاثة مراتب هي تفصيل لما سبق، فتأتي يأتي الخطاب لعموم الناس، وهذا يدل على أننا نأمر التقوى حتى أو نطالب التقوى حتى من غير المسلمين. اتقوا الله، ومعنى التقوى يعني حققوا العقيدة الصحيحة، فلذا أتى في القرآن يا أيها الناس في عدة مواضع. كذلك يا أيها الذين آمنوا، هذا الأسلوب الثاني، وأيضا أتى الأسلوب الثالث الذي هو المطلب من الأنبياء والمرسلين تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا بعض الأقوال لبعض السلف من الصحابة وغيرهم كيف عرفوا التقوى، حيث قال ابن عباس: المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق ما جاء به. وقال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وغيرها مما ذكرنا من أقوال جميلة ورائعة، وجميل أنها لا تنسى، طلق بن حبيب التعريف المشهور الذي يقول: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وأيضا ابن مسعود لما سئل عن التقوى قال: ألم تمشي في طريق فيه شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واتقيت. قال: فتلك التقوى، فتلك التقوى. وأيضا قال ابن مسعود في موضع آخر: أن تقوى أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذه جملة من الأقوال التي ذكرناها وذكرت وغيرها كثير. وصية الله للأولين والآخرين هي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فالتقوى وصية الله لجميع الخلق من الأنبياء والمرسلين، والكل وعظوا بالتقوى. المسألة الخامسة التي ذكرناها سابقا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقلنا أتبع يعني الفاعل هو أنت يا فلان، أتبع السيئة المتبوعة والحسنة هي التابعة، فاجعل الحسنة وراء السيئة بعد السيئة. إذا عملت سيئة فاتبعها بالحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وذكرنا بعض الأقوال التي ذكرت أن سبب نزول هذه الآية أن رجلا نال من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مستعظما طالبا التوبة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارة ذلك، فأنزل الله هذه الآية. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل صليت معنا بالمسجد؟ قال: نعم. قال: فهي كفارة ما أتيت، إن الحسنات يذهبن السيئات. إضافة إلى أنه تكلمنا فيما تكلمنا عنه أن هل الحسنات يذهبن السيئات الكبائر أم الصغائر، وفصلنا الكلام فيها. أيضا لا بد الحسنة يقصد بها التوبة أم يكفي أن يكون متبعا، وفصلنا فيها كلام طويل في هذا، وذكرنا نصوص جيدة أن الإنسان يقف عندها ويتأملها، ففيها خير كثير. وصلنا إلى المسألة العاشرة، ونحن في الدقيقة العاشرة، فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. فيه فوائد. الفائدة الأولى: خالق الناس، أتت لفظة الناس ويراد بها المؤمنون وغير المؤمنين، فالمؤمنون يعاملون بإحسان وغير المؤمنين يعاملون بعدل. وعموما الإحسان مطالب به كما قلنا سابقا، مطالب الإنسان به مع الناس كلهم، فحسن الأخلاق مطلب شرعي مع الجميع، حتى لو اختلف معك بعضهم في أي أمر، إقامة الأخلاق الفاضلة بشكل عام هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب، ويسعى له الشرع ويأمر به، فهي من الأمور العزيزة التي أقول يسعى لها الإنسان ويحرص عليها. إذن هذا الأمر الأول. إذن الناس يراد بهم المؤمنون وغيرهم، يراد بهم المؤمنين وغير المؤمنين، بحيث أن يجمع بين حقوق الله وحقوق العباد في مثل هذه الأشياء. الفائدة الثانية، الخلق الحسن فسر بعدة تفسيرات، وطبيعي جدا لما تسأل فلان تقول وش الخلق الحسن، غير الثاني غير الثالث غير الرابع، لأن كل واحد يعطيك المعنى المتبادر القريب، يعطيك جزئية من جزئيات الأخلاق الحسنة. فإذا فسر بعضهم الأخلاق الحسنة بذل الندى وكف الأذى، وقال بعضهم الخلق الحسن أن يحسن للناس بأنواع الإحسان ولو أساءوا إليه. فلذا التفسيرات كثيرة، وورد عن الحسن البصري قال حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال، وقال الشعبي حسن الخلق العطية والبشر الحسن، وغيرهم ممن قال بسط الوجه، وقال لا تغضب ولا تحتد، وقال بسط الوجه، كلها تعتبر كذلك من أمور الأخلاق الحسنة. فلذا سئل أحدهم عن ذلك فأنشد فقال عن الخلق الحسن، قال تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. يعني يبين لك يعني من يتصف بالأخلاق الحسنة فإنه يتصف في مثل هذه الأخلاق الجميلة. المسألة الحادية عشر في الكلام على هذا الحديث العظيم، جاء الأمر بمخالقة الناس بالخلق الحسن والحث عليه وفضله في كثير من النصوص، الحث على الأخلاق. الله عز وجل لما أراد أن يزكي نبيه صلى الله عليه وسلم زكاه كله، وزكى لسانه، وزكى سمعه، وزكى بصره، وأجمل ذلك وقال وإنك لعلى خلق عظيم. كل عليه الصلاة والسلام، وتكلم عن لسانه قال وما ينطق عن الهوى، وتكلم عن سمعه ونظر فيه في عدة آيات. فهذا مما ورد، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيضا مما ورد من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدناكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وورد عن معاذ آخر ما أوصاني به صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال أحسن خلقك للناس يا معاذ. وورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلى نيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة ولا تقضي بين اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حاله حال أبي ذر وطبيعته، فلذا أعطاه هذه الوصايا، ومنها قال أوصيك بتقوى الله وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحد، يعني إذا أسأت فأحسن، يعني من باب أن الإنسان يحسن خلقه بشكل عام. وورد أن أبو ذر قال قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. وغير ذلك أيضا، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وورد في بعض الآثار أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أعلى الجنة. المسألة العاشرة حتى نسرع وندخل في الحديث، لأن الحديث القادم الذي معنا حديث ابن عباس حديث طويل جدا ويحتاج وقفات، وقد لا يكفيه إلا درس أو درسين، يعني درسين أو درس ونص إن شاء الله. المسألة العاشرة، حسن الخلق تارة يكون طبعا، وتارة يكون يعني بالتعلم والتدرب، يعني يفعله الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى، ليست هي طبيعة في الإنسان، بل هو ماذا؟ طاعة لله عز وجل وامتثالا. فأنا الآن مثلا قد أكون شديد الغضب، قد أكون شديد الغضب، لكنني كتمت غضبي وحاولت أن أحسن أخلاقي وربيت نفسي على ذلك، فهذا جميل. فهذا يمتثل الإنسان ويؤجر عليه، وقد يكون طبيعة. فإذا كان طبيعة فليحاول أنه ماذا؟ أن لا يغفل النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فما يفعل بمجاهدة أعظم مما يفعل على وفق الطبيعة، وفي كل خير، ولكن إن كان طبيعة فاستحضر النية. فإذا امتثل الإنسان الأمر فيؤجر على ذلك، بخلاف أن يفعله عادة اعتاد عليها. فلذا ورد في الحديث إن أجرك على قدر نصبك، يعني أنت تتعب وتنصب في في في في الأعمال، طبيعي لما تكتم غيظك وتكتم أيضا هذا يعتبر ثقيل عليك. وقالوا هذا الأمر محمول على ماذا؟ محمول إذا كان من الواجبات، وأن يكون مما توجه الأمر للعبد فيه، فيكون أجره على قدر مشقته ونصبه. أما النوافل فطبيعي لا، لماذا؟ لأن الحديث الذي ورد فيه لا يشمله في مثل ذلك. هذه جملة من المسائل ذكرناها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قلنا أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوله ماذا يا كرام ذكرونا به؟ وأتبع السيد وخالق الناس، ما هو أول الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، لا هذا الحديث الآخر. أول الحديث الذي ذكرناه ما هي أول جملة فيه؟ أسبقكم أو تسبقونني في ذكر أول جملة؟ اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بذلك نكون انتهينا من هذا الحديث، وندخل إن شاء الله بعد قليل في الحديث الآخر الذي هو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس التي هو يعني من أشهر الأحاديث في ذلك، حديث 19. وأنا أرسلت لكم أو أرسلت لبعضكم متن 40 النووية، متن 40 النووية التي هي تقريبا هي أساسا 40 أو 42، وأضيف لها 8 أحاديث أضافها ابن رجب، فهي مضافة 8 مع 42، لكن الحقيقة هي 42، وهي التي نحن ملتزمين فيها تقريبا 42 حديث، التي هي 40 النووية. أما زيادات ابن رجب التي زادها في شرحه في جامع العلوم والحكم فهذه يعني لم نتقيد بها، لكن إن كان في فرصة ممكن نمر عليها لاحقا. إذن عندنا الحديث 19، والحديث هو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وقيل وجفت الصحف أيضا، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وفي رواية أيضا عند غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية احفظ الله نعم تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يعني جمل عظيمة جدا، لو الجملة الواحدة ستفصل فيها ستأخذ درسا. فحفظ الله عز وجل للعبد وحفظ العبد لله كل واحدة تحتاج إطالة. إذا سألت فاسأل الله، أيضا سؤال الله عز وجل ودعاء كيف يكون وأساليبه وآدابه كل ما يتعلق به. وإذا استعنت الاستعانة والتوكل تحتاج. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلى آخره، أيضا تحتاج مسألة سوء الخاتمة أو آسف مسألة النفع والضر ومن يتولى ذلك وكيف يكون، أيضا تحتاج. احفظ الله أو تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة. وحوادث وقصص كثيرة، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، قضاء وقدر، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب ومع العسر يسرا. جمل عظيمة والله يا إخوة ويا أخوات، أنها تحتاج منا وقفات طويلة جدا، أقول تحتاج منا وقفات عظيمة، لأننا بحاجة إلى مثل هذه الأشياء، أقول بحاجة. فنحن حقيقة يعني نحتاج إلى ما يرقق قلوبنا. نحن نعيش في حضارة وفي مادية تقسي القلب وتبعد الإنسان عن ربه وتبعد الإنسان عن دينه وتبعد الإنسان عن الأخلاق وتبعد الإنسان عن الأمور الجيدة والتعامل الجم، تبعده. مثل هذه الأحاديث، وأنا أنصحكم دائما وأبدا عليكم بقراءة كتب ابن رجب الحنبلي رحمه الله، خاصة في مثل هذه الموضوعات. فهو تولى كثيرا شرح الأحاديث، عنده كتاب جامع علوم والحكم كله شرح للأحاديث. ثانيا عنده كتيبات صغيرة جميلة جميلة جدا في شرح الأحاديث، تجد أنها مطبوعة مستقلة. وأذكر أن قبل فترة جمعت هذه الرسائل الصغيرة ووضعت في كتاب خاص لابن رجب. ومن أفضل ما يتربى عليه الإنسان ويتعود عليه الإنسان ويستفيد من الإنسان هذه الكتيبات وهذه الكتب وهذه الرسائل الصغيرة في شرح الأحاديث النبوية. وأنا أذكرها في يعني صغري، في صغري كانت هي من أوائل ما كنا نقرأه ونستفيد منه وننصح به. والله إني أذكرها يعني في الثانوي أو في أقل، كنا نقرأ كتب ابن رجب الحنبلي رحمه الله. فالرجل متميز، وهذا العالم متميز في مسألة شروح الأحاديث وكتابتها، إضافة إلى أنه له كتب أخرى. يعني على سبيل المثال ابن رجب الحنبلي شرح صحيح البخاري، واسم الشرح فتح الباري، نفس ابن حجر عنده فتح الباري، هذا عنده فتح الباري وهذا فتح الباري، لكن ابن رجب رحمه الله لم يكمل الشرح، لم يكمل الشرح، لأنه رحمه الله توفي قبل أن يكمله، توفي قبل أن يكمله، وإلا فلو أكمله فإنه يعني يعتبر من أميز الكتب، بل يقولون لو أكمل لفاق كتاب ابن حجر، لفاق كتاب ابن حجر في ذلك. هذا اسمه فتح الباري وهذا اسمه فتح الباري، فيعني تقريبا أخذ لها تقريبا الظاهر طبع في أجزاء محدودة ولم يكمل رحمه الله، توفي قبل ذلك. المهم أننا نقول أن ابن رجب متميز في مثل هذه الأشياء، فينصح دائما وأبدا أن يقرأ كتبه وشروحه في ذلك. هذا الحديث حديث عظيم من وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم الجامعة، جمعت خيري الدنيا والآخرة. يقول ابن رجب عن هذا الحديث: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه، يقول ابن رجب. ثم يقول ابن رجب: وقلت، يقول قلت وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا، ونحن نذكر ها هنا مقاصده على وجه الاختصار إن شاء الله. لما تكلم في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم قال هذا الكلام الموجز وشرح الحديث نفسه، لكن يقول ابن رجب: وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا، لأنه فيه مؤلف صغير كتيب صغير شرح فيه الإمام ابن رجب هذا الحديث غير شرحه في جامع العلوم والحكم. وهذا الكتيب معروف ومتداول، واسمه نور الاقتباس في شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، في شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، اسمه نور الاقتباس، وهو كتاب مطبوع وموجود مفردا وفيك قلت لكم أحد الأشخاص تطوع وجمع تلك المفردات وحطها في كتاب واحد لابن رجب رسائل ابن رجب. أما الكتب الأخرى لابن رجب فكتاب جامع علوم الحكم كتاب مستقل في شرح الأربعين النووية وزاد عليها بعض الأحاديث. قال ابن الجوزي تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش كما قلنا قبل قليل، فوا أسفاه من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه، وهذا اللي نقل عنه ابن رجب قبل قليل. وقال الإمام النووي هذا حديث عظيم الموقع، عظيم الموقع. فأقول يا إخوة الحديث جدا جدا يحتاج وقفات، ومن بدأ بقراءة شرح ابن رجب أو غيره سيجد أشياء وكنوز وجمائل ولطائف جميلة جدا ورائعة أنصح الجميع بها. هذه الفائدة الأولى من المسألة الأولى. الفائدة الثانية عبد الله بن عباس كلنا يعرفه ومناقبه أكثر من أن تحصر، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ودعا له بأن الله يرزقه الحكمة، وثبت أنه رأى جبريل كما يقولون مرتين، وهو بحر هذه الأمة وحبرها، رآه الرسول صلى الله عليه وسلم أهلا للوصية فخصه بالوصية، فخصه بالوصية. فنقول أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من كبار الصحابة، ونعلم أنه يعني كان على درجة كبيرة من العلم والفقه وتميز بذلك أشد التميز رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك نقول الفائدة الثانية أو الفائدة الثالثة، قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. مسألة أنه يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون راكبا معه ويحتمل أن يمشي خلفه، فقال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. المهم تحتمل هذا وتحتمل هذا، أنه راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو يمشي خلفه. فعموما على هذا أو على هذا يبقى أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. فلذا قيل أنه كان راكبا حمار، وقيل أنه راكبا على بغلة أهديت له من المقوقس، وغير ذلك مما ذكر. وهذا يدل أولا على تواضعه عليه الصلاة والسلام، على أيضا تبسط النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع ومع الصغار خاصة. كذلك نستنتج أنه يجوز الإرداف على الراحلة إذا كانت تحتمل ذلك، حيث النبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله بن عباس. إذن هذه هي المسألة الأولى كاملة، إذن ذكرنا فيها ثلاثة فوائد. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، وهذه فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى يا غلام، وفي رواية يا غلين، وابن عباس في تلك الفترة كان قريب من 15، كان قريب من 15، وهذا يدل أيضا على جواز نداء الغلام بوصفه وليس باسمه، حتى لو تعرف اسمه، يعني فلان أعرف أن اسمه محمد، ولدك أو أحد من أقاربك أو كذا تعرف أن اسمه محمد، تقول لا تعال يا غلام، تعال يا ابني، هذا لا إشكال فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف عبد الله بن عباس، ومع ذلك قال له يا غلام. ومثل هذا النداء يعني بعض الأحيان ذكره في النص له دلالة، حتى يعرف من يعني لماذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدف شابا صغيرا في التربية والتعليم والتأديب، وهذا فيه تحفيز لبقية الشباب، تحفيز لهم وتعويد لهم وتطلع يتطلعون له، وأيضا فيه قرب من هؤلاء الصغار، قرب منهم وتبسط معهم. كل هذه تحملها كلمة يا غلام أو يا غليم. إذن هذه الفائدة الأولى من هذه الجملة. الفائدة الثانية أن اللفظ هذا فيه أبوة وفيه تعليم وفيه ألفاظ حسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم لفظ التعليم إني أعلمك، بدل أن تكون أوامر، فلم يقل له عليه الصلاة والسلام إني آمرك بكذا، أن تفعل كذا، أنت لا، إنما أتى بها على يعني على شكل ماذا؟ بلفظ التعليم، لأنه من المعلوم أن العاقل دائما يحب أن يستفيد العلم. لكن لما تأتي إليه بصيغة الإجبار وصيغة الأمر فقد يكون الأمر مختلفا. الفائدة الثالثة من المسألة الثانية، قال إني أعلمك كلمات، والكلمة المقصود بها هنا الجملة، فالكلمة في القرآن والسنة يطلقها العلماء أو تطلق يراد بها الجملة، بخلاف الكلمة عند أهل النحو واللغة فيطلقونها على الاسم أو الفعل أو الحرف. أما في الكتاب والسنة الكلمة يقصد بها الجملة، يعني قد تكون كلمتين أو ثلاث أو نصف سطر أو كذا. فلذا الله عز وجل لما ذكر في آخر سورة المؤمنون ماذا؟ قال رب ارجعون، لما ذا يعني ينادي قال رب ارجعون، ماذا رد الله عز وجل؟ كلا إنها كلمة هو قائلها، وهي كلمتين رب ارجعون، ولكن قلت لكم في القرآن والسنة تطلق على ماذا؟ تطلق على أكثر من كلمة، ويقصد بها الجملة، يطلق بعض الأحيان تطلق عليها كلمة. حتى أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، فهذه سماها كلمة، وهو بيت كامل من قصيدة وسمى أصدق كلمة. فإذا الكلمة يعنى بها في النصوص الجملة، وأما في اللغة العربية فهي الاسم أو الفعل أو الحرف. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعلمك كلمات، أي جملا ووصايا معدودات موجزة فرعها سمعك. ولما أقول أعلمك كلمات ما قال لك جمل أو قال لك سأحفظ، لا، قال كلمات. وهذا دائما من أساليب التشويق والتخفيف، وعموما التخفيف دائما في المواعظ والدروس هي المطلوبة. فلذا لما أجي لما واحد أعطيه محاضرة طويلة عريضة ينسي بعضها بعضا، هذا إثقال. لكن لما أجي لواحد سأنصحه أو سأجلس معه وجهه أقول ترى يا فلان أبيك بكلمتين كلمتين، لما أقول لك كلمة أو كلمتين هذه بسيطة وخفيفة على النفس، لكن أصبر يا فلان ترى أنا أقرأ عليك كذا وبأبيك موضوع طويل، فهذا سيكون ثقيلا على النفس. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني أعلمك كلمات، يعني انتبه وركز فيها واستفد منها. فلذا ركز فيها عبد الله بن عباس وحفظها رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذه الجملة أيها الكرام أيها الإخوة والأخوات فيها فوائد، وفوائدها طويلة. وكلمة احفظ الله هذه لو نجلس فترة طويلة والله ما أعطيناها حقها. يحفظك والله لو نجلس فيها محاضرة محاضرتين ما كفيناها. كيف الله عز وجل يحفظ العبد؟ احفظ الله تجده تجاهك. فنقول نسأل الله الإعانة، نختصر قدر الإمكان، وبعض ما يعني نرى أنه من الأهمية من قصص ونصوص فإننا سنعرج عليها. الفائدة الأولى، احفظ الله يحفظك. فها هنا أمر، أمره بأن يحفظ الله. الحمد لله. فنقول هنا أمر الإنسان بأن يحفظ الله عز وجل، ورتب عليه أن الله سبحانه وتعالى يحفظه. والمراد بحفظ العبد ربه سبحانه وتعالى أن يحفظه في أوامره ونواهيه وحدوده وحقوقه الواجبة والمستحبة. يهديكم الله ويصلح بالكم. أقول إذن يحفظ الأوامر ويحفظ النواهي ويحفظ الحدود ويحفظ الحقوق، فمن أتى بالواجبات أو المستحبات بعد أن يأتي بالتوحيد فقد حفظ الله سبحانه وتعالى. فالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات هذا حفظ الله سبحانه وتعالى، وهذا من سمي هذا من السابقين بالخيرات الذين ورد ذكرهم في أكثر من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث في آية الزمر هي قول الله سبحانه وتعالى يا رب عفوك فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هذا السابق الخيرات هؤلاء. أما من يأتي بالواجبات ويترك المحرمات فهؤلاء المقتصدين. إذن من اقتصد واقتصر على الواجبات والمحرمات فهذا مقتصد، ومن أتى بالواجبات مع المستحبات وترك المحرمات مع المكروهات فهذا من السابقين بالخيرات، وأيضا قد ينطبق عليهم أصحاب اليمين والمقربين الوارد في سورة الداريات. إذن هذا ما توعدون به لمن؟ لكل أواب حفيظ. حفيظ من هو الحفيظ هذا؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ففسر هنا الحفيظ الحافظ لأوامر الله والحافظ لذنوبه ليتوب منها، هذا هو الأمر الأول. إذن هذه هي الفائدة الأولى، احفظ الله يحفظك. من الفائدة الثانية من النصوص التي ورد الأمر أو يعني من الأعمال التي ورد الأمر بالمحافظة عليها، أولا الصلاة. قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حيث مدح الحافظين المحافظين عليها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وقال من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. إذن من أوائل ما أمرنا بالمحافظة عليه الصلاة، احفظ الله من أوائل هذا الأمر المحافظة على الصلاة. أمرنا بالمحافظة على الطهارة، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أمرنا بالمحافظة بأن نحافظ على الأيمان، فلا نطلقها في كل أمر صغير وكبير، واحفظوا أيمانكم. أمرنا بحفظ الرأس والبطن كما في حديث ابن مسعود الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. الرأس تحفظ الحواس من سمع وبصر ولسان عن المحرمات، وحفظ البطن يشمل حتى القلب وما لا يدخل في بطنه ما حرم الله عز وجل من مأكل أو مشرب. أيضا مما أمرنا بالمحافظة عليه وحفظه حفظ اللسان والفرج، ففي الحديث الصحيح من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة، خرجه الحاكم. وأصله في الصحيحين بلفظ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة، فمن حفظ لسانه وحفظ كذلك فرجه دخل الجنة. كذلك من الأمور التي أمر الإنسان بالمحافظة عليها حفظ الفروج، حيث مدح الله الحافظين لها والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه قد أفلح المؤمنون، من هم؟ عددهم حتى قال والذين هم لفروجهم حافظون. فكل هذه الأمور مما أمرنا بالمحافظة عليها حتى نكسب حفظ الله سبحانه وتعالى، وغيرها كثير لكني اختصرت وأتيت برؤوسها. الفائدة الثالثة من المسألة الثانية أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله عز وجل، فإن الجزاء من جنس العمل كما هو في عدة آيات وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم فاذكروني أذكركم إن تنصروا الله ينصركم. إذن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حافظه الله سبحانه، فالجزاء من جنس العمل. لو قال قائل كيف يحفظ الله عز وجل العبد؟ قيل يحفظه على درجتين، ولو أردنا التوسع فهي أكثر من درجتين. فحفظ الله للعبد في الدرجة الأولى أن يحفظ له يحفظه في الدنيا وبعد الوفاة، يحفظه في نفسه، في جوارحه، في ماله، في أهله. فلو أردنا نفصل هذه ففيها تفصيلات كثيرة، لكنني أوجزتها: حفظ في الدنيا وحفظ بعد الممات. فيحفظ له مصالحه في بدنه بأن يكون صحيحا، يحفظ له مصالحه في رزقه بأن يعطيه حاجته ويوسع له فيه، أن يحفظ له أهله وولده وغيرها من أنواع الحفظ لمصالح العباد في الدنيا. قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس في هذه الآية: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. وهذا مما ذكر فيه كثير من الآثار. كيف؟ قال: له معقبات. قال: هؤلاء المعقبات هم الملائكة يحفظونه من جميع الأمور القدرية العامة. فإذا أتى القدر المحتم تخلوا عنه فأصيب بما أصيب به. قد تحفظ في طريق سفر، وقد تحفظ من سقوط شيء، قد تحفظ من مرض، لأن الله عز وجل وكل بك أناسا يحفظونك ليل نهار. لكن إذا جاء القدر المكتوب تخلوا عنك فأصابك ما أراد الله سبحانه وتعالى. فلذا يقول ما مجاهد رحمه الله: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه إلا قال وراءك، يعني ابتعد ابتعد، إلا شيئا أذن الله، إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه فيصيبه خلاص. فلذا من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله حال الكبر والضعف، ومتعه الله بالسمع والبصر والحول والقوة والعقل. فلذا قال بعض من قال في بعضهم لما أرادوا أو لما فسر قول عز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومتعنا اللهم، الدعاء ليكون في القنوت باستمرار: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما واجعلها الوارث منا. قالوا: كيف الوارث منا؟ قالوا: من ضمن المعاني في ذلك أنه يمتع بسمعه وبصره وقوته وعقله إلى آخر ساعة من ساعات حياته، هذا اجعلها الوارث منا. فلذا نقول: من حفظ الله في الصغر حفظه الله في الكبر، من حفظ بصره في الصغر حفظ الله بصره في الكبر، ومن حفظ قوته في الصغر حفظ الله قوته في الكبر. وقس على ذلك، يروى مما روي في ذلك أن أحدهم، يعني أحد العلماء، أو نعم، يقولون قد جاوز 100 سنة وهو متمتع بقوته وعقله، ما تغير فيه شيء. فمرة كانوا على مرسى سفينة وكانوا يحتاجون إلى الوثب، يعني إلى القفز، فحاول بعض الشباب فلم يستطيعوا، ولكنه هو وثب وثبة عظيمة جدا، يصعب أن يثب، يعني أن يقفزها الشاب، فضلا أن يكون كبير في السن. فلما عاتبوه بذلك قالوا: كيف فعلت هذا؟ حنا ما نستطيع، كيف تستطيع أن تثب هذه الوثبة؟ قال: انظروا كلمته العظيمة: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس مثل عكس هذا الأمر، يروى أنهم شاهدوا شيخا يسأل الناس ويستجدي، فقال: إن هذا ضعيف، فقال: إن هذا ضعيف، ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. ضيع الله في الصغر فضيعه الله في الكبر وأصبح يسأل ويستجدي. وأما الأول فانظروا حتى قوته وقفزه وصل إلى هذه الدرجة من القوة. فهذه هي أمور الإنسان، نحفظ أسماعنا، أبصارنا، عقولنا، تفكيراتنا، كل حواسنا نحفظها عن الحرام حتى تستمر وتكون هي الوارثة وهي الباقية معنا إلى أن يفارق الإنسان هذه الدنيا. أيضا قد يحفظ الله عز وجل، وهذا من أنواع الحفظ، قلت لكم هي عدة أنواع ولكني أجملتها في الدنيا في عدة أشياء، أي قد يحفظ الله عز وجل العبد بصلاحه بعد موته في ذريته. فأنت قد تموت ولكن ذريتك تكون ذرية صالحة، فيحفظ الله ذريتك بسببك وبسبب صلاحك، كما قال الله عز وجل لأولئك في قصة أو في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا فحفظوا بصلاح أبيهما. وورد أن سعد بن مسيب قال لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. وتلا: وكان أبوهما صالحا، وقصده في الصلاة الدعاء، لأزيدن في صلاتي من أجلك، سأزيد في دعائي رجاء أن أحفظ فيك. وهذا من المشروع أن الإنسان يدعو لأولاده حتى يحفظوه ويحفظوا أنفسهم ويكونوا خير على عائلتهم وأهلهم. وورد عن عمر بن العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. الله أكبر. فما يزالون في حفظ من الله وستر. فنقول: متى ما كان العبد مشتغلا بطاعة الله، ملتجئا إلى الله، متوجها إليه، فإن الله يحفظه والله يرعاه. وورد مما ورد في مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين، خرجت في إحدى السرايا وتركت ثنتي عنزة وصيصيتها اللي هي يسمونها الغزل، النسيج والغزل، كانت تنسج بها، وثنتي 10 عنزة من الصغار تحتاج رعاية واهتمام، نستها أو كذا. فقالت: يا رب، إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصتي، وإني أنشدك. لأنها لما فقدت هذه الأشياء، لما تركتها فقدتها لما رجعت من السرية إذ هي مفقودة، فدعت الله عز وجل: يا رب، إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك كذا، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فأصبحت عنزها ومثلها وصيصتها ومثلها، وصيصتها ومثلها، كلها موجودة. وأنا كما قلت لكم، العنز معروف أو العنز معروف، والصيصة هي الأدوات للغزل والنسيج، وجدت رجعت إليها، ما أصبحت إلا وقد ردها الله عز وجل. فمن حفظ الله حفظه الله، من حفظ الله حفظه الله، من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. فلذا من عصى الله عز وجل فإن الله قد يعاقبه بعقوبات بسيطة جدا يراها أمامه، وهذا ترى يشمل الرجال والنساء. فلذا يقول بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي، وفي بعضها الآثار في خلق زوجتي ودابتي. والمقصد أن كل شيء يتغير عليك، إذا عصيت الله فسد فسدت أخلاق زوجتك معك، وإن كانت امرأة قد يفسد أخلاق زوجها معها، وقد يكون دابته يعني إما مثل الآن السيارة أو يكون عنده حلال أو غير ذلك تفسد عليه، أو عنده خادم قد يفسد عليه هذا الخادم، كله بسبب ماذا؟ معصية الله عز وجل، لأنك ضيعت أمر الله فعاقبك الله بهذه العقوب ولم يح. والأمور سبحان الله إذا أراد الله لها خذلان وصعوبة فإنك يعني تعيش بأزمة، يعني لو موقف بسيط عندك في البيت أو في السيارة أو في بعض الأمور التي تحتاجها تتعقد الأمور كلها، قد يفسد عندك جهاز ويعني تتنكد بسببه، يكثر يعني تصرف مالا كثيرا وقد لا تعرف سبب هذا الفساد، وتحاول وتتعطل مصالح بسبب هذا وهو شيء بسيط. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعني قد يكون ابتلاء وقد يكون عقوبة من الله عز وجل، فلذا دائما وأبدا نعرف مثل هذه الأشياء وما هي أسبابها. إذا نقول أن حفظ الله للعبد إما أن يكون يحفظ الإنسان في الدنيا أو بعد الممات في نفسه وجوارحه وأهله، أو الأمر الثاني احنا قلنا في أمرين، هذا الأمر الأول أن يحفظ الله عز وجل في العبد دينه، أن يحفظ لك دينك بأن يسلم لك دينك، فلا تتأثر بشبهات ولا بشهوات، وأن يكون قلبك معلقا بالله عز وجل، وأنسك بالله ورغبتك بالله وإنابتك إلى الله وخلوتك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو ماذا؟ أن يحفظ لك دينك، هذا أعظم الحفظ الذي نسعى له. فكل ما ذكرناه سابقا مهم، ولكن الأهم أن يحفظ الله لك دينك، فإذا سلم دينك فما بعده يذهب ويأتي ومقدر ومكتوب، لن يزيد ولن ينقص. لكن بعض الناس الشبهة الواحدة تلعب في رأسه، الشبهة الواحدة والشهوة تضيع عليه دينه وآخرته، فليسأل الله عز وجل دائما وأبدا الإنسان الله عز وجل أن الله يحفظ له دينه كما سيأتي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فدائما كلما ازددت طاعة وقربا وحفظا لله حافظ الله لك دينك، وكلما ازددت بعدا أصبت في دينك. يقول بعض السلف إذا حضر الرجل الموت يقال له يقال للملك شم رأسه، قال أجد في رأسه القرآن، قال شم قلبه، قال أجد في قلبه الصيام، قال شم قدميه، قال أجد في قدميه القيام، قال حفظ نفسه فحفظه الله. وورد عن في الصحيحين عن البراء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يقول عند منامه إن قبضت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. شوف حفظ. وفي حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. شوف كلها في الحفظ، نحن ندور في الحفظ، حتى في دعائك تسأل الله أن يحفظ عليك دينك ويحفظ لك بدنك. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع أحد في سفر قال استودع الله دينك وأمانك وخواتيم عملك، وكان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وعموما بالجملة الله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يفسده، وقد لا يشعر العبد ببعض هذه الأمور التي تحفظ ويحال بينه وبينها. حفظت من شرور كثيرة لكن لا تعلمها، حفظت من مفاسد كثيرة لكن لا تعلمها، يعني كما يقال الله عز وجل حماك من سقطات وحماك من ويلات وحماك من شرور ومفاسد وسقطات أنت لا تعلمها، لا تعلمها. فلذا دائما وأبدا التجئ لله عز وجل ولا تكره أي أمر ما دام أمر قد قضاه الله عز وجل. فلذا كما قال الله في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. حفظه الله، لما حفظ الله حفظه الله. من جاء موعد الاختبار الحقيقي والمراودة الحقيقية التي وصلت ليوسف وغلقت الأبواب ما وقع فيما وقع من كما يقع من غيره، حفظه الله عز وجل، حفظ له الدين. لماذا؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، كان مخلص لله عز وجل سابقا، حفظ الله سابقا، وراعى أمر الله ونهي الله سابقا، فحفظه الله سبحانه وتعالى وصرف عنه السوء والفحشاء. وهذه الدرجة، نقلنا درجتين، الحفظ في الدنيا أو الحفظ في الدين، الحفظ في الدنيا في الحياة أو الممات، والحفظ في الدين. الحفظ في الدين هو أعظم الدرجتين وأرفعهما وأبلغهما. فلذا ورد في الحديث، حديث يسمونه حديث الولي المشهور والمعروف، وقد يأتينا إن شاء الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب إيش فائدة هذه المحبة؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له من ذلك. لما حفظ الله، وأول الحديث يعني اللي نحفظه كلنا: لا لا لا، وما أتقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، فإذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه. طيب إيش معنى كنت سمعه؟ كنت بصره، كنت يده، كنت رجله. هذه من معاني حفظ الله عز وجل للإنسان. فالله عز وجل يحفظ لك حواسك، ها، فلا تبصر الحرام، حفظ لك دينك، ولا تسمع الحرام، حفظ لك سمعك، وحفظ لك يدك، وحفظ لك رجلك، واستجاب لك، وإذا تعودت أعادك، وإذا سألت أعطاك. كل هذه من حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد في أمور دينه ودنياه. هذه جملة من المسائل في هذا الحديث، يعني أخذنا في تقريبا ثلاثة مسائل، لعلنا بدأ المسألة الرابعة نبدأ بها، لأنها طويلة شوي، سنبدأ بها الدرس القادم، نبدأ في هذا المسألة إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى. شيخ محمد تقول: وما هو القدر؟ في ماذا؟ شرح احفظ الله يحفظك، ولكن ما هو القدر؟ لعلك توضح السؤال يا شيخ محمد. والذي عنده سؤال يتفضل، معنا دقيقة أو دقيقتين. لأن حنا سيأتي الكلام عن القدر، تكلمنا عنه سابقا في أكثر من موضع في بعض الأحاديث السابقة، وسيأتي إن شاء الله بعده، بعدين لما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعلم أن ما أصابك لكن لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كذلك وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك أو يضروك، إلى آخر الحديث. فسيأتي الكلام عن القدر بشكل موسع في ما يخص الحديث، لأننا سبق فصلنا فيه. فإن كان هناك سؤال ثاني، القدر الذي لم يحفظ، أنا يعني لعلك توضح يا شيخ محمد، احنا تكلمنا، يعني كان تقصد جملة من الجمل أنا مرت علينا، أنا ما أذكر ما هي الجملة. عموما شيخ محمد لعل يتواصل معك على الخاص، و يعني أفصل لك في هذا السؤال وأفهمه أكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين.